بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس العقيدة من كتاب معارف القبول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله رحمه الله: وبالمعاديق بلا تردد، أيقن بلا تردد ولا ادعى علم بوقت الموعد، لكننا نؤمن من غير انكرى بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. قال: وبالمعادي، وهو المرد إلى الله عز وجل، أيقن يعني استيقن بذلك يقينا جازما، آمن بالمعاد أننا سنبعث ونرد إلى الله تعالى، أيقن بلا تردد. وهذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر وما يدخل فيه. الإيمان باليوم الآخر يشمل كذلك تفاصيل ما يقع في اليوم الآخر مما أخبرنا الله تعالى عنه من الكلام عن الصراط والميزان والجنة والنار ونحو ذلك، ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر أيضا الإيمان بما أخبر الله تعالى عنه وأخبر عنه رسوله عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة التي تكون قبلها. ذكر بعض أدلة الإيمان باليوم الآخر من القرآن الكريم، ذكر آيات كثيرة، منها قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، إلى آخر ما ذكر من الآيات الكريمة يمكنكم مراجعتها. ذكر صفحتين كاملتين من آيات القرآن الكريم فيهما ذكر اليوم الآخر والساعة والبعث. ثم قال: ولا ادعى علم بوقت الموعد، يعني ولا ادعاء علم بوقت الموعد بلا تردد، يعني من غير شك ومن غير ادعاء علم بوقت الموعد، يعني نؤمن باليوم الآخر من غير ادعاء علم بموعد الساعة أو متى ستكون الساعة، لأن هذا من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال تعالى: بل تأتيهم بغتة، يعني الساعة ستأتي بغتة فجأة من غير علم مسبق بوقته، إن الله عنده علم الساعة. وذكر آيات كثيرة في هذا المعنى أيضا، أن علم الساعة مما استأثر الله تعالى به، وأنه لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم من الأحاديث أيضا التي تدل على هذا المعنى، ذكر حديث جبريل عليه السلام قال: أخبرني عن الساعة، قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. وذكر حديث بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس لا يعلمها إلا الله عز وجل، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وجاء في الصحيحين أن أعرابيا نادى النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن الساعة آتية فما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال: فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث، يعني مثل فرحهم بهذا الحديث، المرء مع من أحب. قال: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة، متى الساعة؟ فينظر إلى أحدث إنسان منه. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءوا الأعراب يسألونه عن الساعة، متى الساعة؟ فينظر إلى أحدث إنسان منه، يعني أصغر إيه؟ شاب أو طفل معه، فيقول: إن يعش هذا لم ندركه الهرم، قامت عليكم ساعتكم. يقول يعني قبل أن يهرم هذا ستقوم ساعتكم. وهنا المقصود بساعتكم يعني الموت، يعني قبل أن يهرم هذا ستكون أنتم قد متتم. امرأتي بعض كبار السن ومعهم طفل صغير، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم الطفل الصغير ويقول يعني قبل أن يهرم هذا الطفل الصغير ويصبح في سن الهرم ستكون ساعتكم قد قامت، يعني بذلك موتها. لأن يعني الذي يعنيك من الساعة هو يعني هناك ساعة موعد عام هو لكل البشر وانتهاء الدنيا وبدء يعني أحداث اليوم الآخر، لكن أحداث اليوم الآخر في حق كل إنسان منا على حدة تبدأ من موعد. ما تفرق معك يعني من الساعة بعد 1000 سنة ولا 5000 سنة ولا 5 مليون سنة ولا أي مكان وقتها، يعني الذي يهمك منها أنك يعني متى ما مت بدأت أحداث اليوم الآخر، و يعني في حق كل إنسان منذ أن يموت. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعة. وفي لفظ آخر: إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. وذكر أحاديث في هذا المعنى. يعني قبل أن يدركه الهرم يعني بحسب ما قضى الله سبحانه وتعالى يعني معدل أعمار الناس، يعني أنه إذا كان بعض كبار السن وكذا ومعهم طفل صغير بحسب ما قضى الله سبحانه وتعالى، إذا عاش هذا الطفل حتى يصل إلى سن الهرم سيكونون هم يعني قد تجاوزوا السن الذي يعيش فيها الناس عليه. وجاء في أورد حديث في هذا المعنى، ثم أورد حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر: تسألون عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على وجه ظهر الأرض اليوم من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لن تمر 100 سنة حتى يكون كل من على الأرض قد مات. يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا كان قبل موته بشهر، أنه بعد 100 سنة من هذا التاريخ كل نفس منفوسة في الأرض ستكون قد مات، يعني كل من على الأرض سيكون قد مات. وهذا مما استدل به العلماء على أنه لو فرض أن الخضر كان حيا في الأرض وكان يعني عاشا من أيام موسى عليه السلام وكان لا يزال حياً إلى وقت نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أنه بالتأكيد أنه مات مع الناس بعد مضي 100 سنة من قول النبي عليه الصلاة والسلام قبل اكتمال 100 سنة من ذلك التاريخ. نعم. وكان آخر الصحابة رضي الله عنهم موتاً اللي هو أبو الطفيل، يعني مات أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني رضي الله عنه، كان آخر الصحابة موتا، مات بعد 100 سنة من هذا الموعد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فعلا يعني آخر من بقي من الصحابة في حياته. قال: وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله، قال ابن عمر: وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم انخراط ذلك القبر. ثم ذكر بعض الأحاديث في أشراط الساعة، يعني قال: روى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسر يبيث إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذاكروا أمر الساعة، قال: فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام فقال: لا علم لي بها، فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى موسى عليه السلام فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى عيسى فقال عيسى عليه السلام: أما وجبتها فلم يعلم بها أحد إلا الله عز وجل. قال وجب الشيء من سقط يعني وقوعها، وقوع الساعة يعني الوقت الذي تقع في الساعة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال وفيما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج. قال يعني لا أعلم وقتها، لا يعلم وقتها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن الله تعالى عهد إلي، أوحى إلي وأخبرني أن الدجال خارج. قال ومعي قضيبان فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص. معه يعني عصا قضيب العصا يعني. قال إذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص. قال فيهلكه الله عز وجل ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم. قال فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسبون، فيطؤون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه. قال ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم، فأدعو الله عز وجل عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم، أي تمتن، تجوى يعني تمتن. قال فينزل الله عز وجل المطر فيجتلف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. فهنا موضع الشاهد في الحديث يعني أن الأنبياء عليهم السلام الذين هم أولو العزم من الرسل لا يعلمون مدى الساعة، لأن عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام كما نقل هنا عن الإمام ابن كثير رحمه الله، قال أولو العزم من الرسل ردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام فتكلم على أشراطها لأنه ينزل في آخر هذه الأمة منفذا لأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتل المسيح الدجال ويجعل الله هلاك يأجوج ومأجوج ببركة دعائه عليه السلام، فأخبر بما أعلمه الله تعالى به. يعني عيسى عليه السلام لا يعلم مدى الساعة، لكنه علم أن من أشراطها الدجال وأن من أشراطها يأجوج ومأجوج. وذكر حديثا آخر عن حذيفة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن سأخبركم بمشاريطها يعني بشروطها وما يكون بين يديها، إن بين يديها فتنة وهرجا وهرجا. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتنة قد عرفناها، فما الهرج؟ قال بلسان الحبشة القتل. الهرج معناه القتل، فمن أشراط الساعة أن يفشو القتل، يكسر القتل. وجاء في بعض الأحاديث لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، يعني يفشو القتل ويكسر، وهذا من أشراط الساعة. قال ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحدهم يعرف أحدا. يصبح الناس إيه؟ لا يعرف أحدهم أحدا. سبحان الله، هذه من أشراط الساعة. ولاحظ أن أشراط الساعة هي العلامات التي تدل على قرب الساعة تنقسم إلى قسمين، أشراط صغرى وأشراط كبرى. أشراط صغرى وأشراط كبرى. أما الأشراط الصغرى فهي تدل على قرب النسبي، يعني ليس القرب الشديد يعني كما تدل الكبرى، وإنما يدل على قرب النسبي، يعني بالنسبة لما مضى من الزمان فما بقي على الساعة أقرب وأقل بكثير مما مضى من الزمان. هذه الأشراط الصغرى، والتي منها قال عدد ستة بين يدي الساعة موت النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة. بعض الأشياء التي حدثت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هي من أشراط الساعة. فإن الأشراط الصغرى يعني مضى بعد النبي عليه الصلاة والسلام يعني 14 قرنا مضى و لم تقم الساعة بعد، فهو قرب نسبي بالنسبة للأشراط الصغرى. وكذلك الأشراط الصغرى هي من جنس يعني ما يعتاده الناس، يعني ليست أشياء من تلك الخوارق العظيمة يعني التي تشبه معجزات الأنبياء ونحوها، وإنما هي يعني من جنس ما يعتاده الناس، يعني زي مثلا قال فتح بيت المقدس، طاعون عمواس، مش عارف يرفع صوت طاعون او فتح بلد او موت شخص او اشياء يعني هي من جنس ما يقع مثله ونظيره في الناس يعني فهذه الاشراط الصغرى. فاما الاشراط الكبرى فهي يعني اشياء عجيبه يعني ليست من جنس ما يعني ما يقع بين الناس وانما فيها اشياء من الخوارق مثل خروج الشمس من طلوع الشمس من مغربها ومثلا مسيح الدجال الذي يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت والدخان والدابة ونحو ذلك. هذه الأشراط الكبرى يعني ليست من جنس ما اعتاده الناس وكذلك أيضا تدل على القرب الشديد للساعة يعني إذا بدأت الأشراط الكبرى تدل على القرب الشديد للساعة بخلاف الصغرى. طيب إلى أن قال بعد ذلك يعني ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قريب من الساعة بخلاف ما مضى من الزمن والأنبياء السابقون كانت المدة بينه وبين الساعة أطول مما هو بين النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال لكننا نؤمن ونصدق من غير انفراء يعني من غير شك بكل ما قد صح سنده وصرح لفظه عن خير الورى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى من ذكر آيات تكون قبلها من ذكر آيات تكون قبلها قبل الساعة آيات يعني علامات وهي أي تلك الأمارات علامات لمجيء الساعة وقربها ودنوها وأشراط لها لاقتراب الساعة. ثم ذكر من أشراط الساعة ذكر منها إيه؟ قول الله تعالى أتى الله فلا تستعجلوه قال تعالى اقترب للناس حسابهم فهذا يدل على قرب الساعة. قال وقد ذكر الله تعالى أن بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم من أشراطها كما قال عز وجل هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشف. هذا نذير النبي عليه الصلاة والسلام نذير وبعثته عليه الصلاة والسلام لإنذار الناس دليل على قرب الآزفة أي الساعة. وقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر قال وانشقاق القمر من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة فحصلت هذه المعجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام أن طلب المشركون منه آية فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام كما جبل الصفا وأراهم القمر مشقوقا وأراهم القمر مشقوقا فلقتين واحدة عن يمين الصفا واحدة عن شماله فرأوا ذلك فقالوا سحر محمد أعيننا جعلوا يضعون أصابعا في أعيننا ويقولون سحر محمد أعيننا وكذبوا بهذه الآية وأنكروها. نعم قال وذكر تعالى من كبار أشراطها يعني بعض الأشراط الكبرى يعني بعض الأشراط الكبرى التي أخبر الله تعالى عنها في كتابه الكريم قال ذكر من أشراطها الدخان ونزول عيسى لقتل الدجال وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض قال وغيرها كما قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فهنا آية الدخان ذكرت في كتاب الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فذكر الدخان. وقال تعالى في شأن عيسى عليه السلام بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته يعني أهل الكتاب سيؤمنون بعيسى عليه السلام قبل موته، فمعناه أنه مرفوع عند الله تعالى وأنه سينزل في آخر الزمان ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. وكذلك أيضا يعني في بعض القراءات في قوله تعالى عن عيسى عليه السلام قال إذا قومك لم يصدون، ثم قال إيه وإنه لعلم للساعة، في بعض القراءات وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، لعلم يعني شرط من أشراط الساعة، حتى القراءة المتواترة علم للساعة. فعيسى عليه السلام هو علم للساعة أو علم للساعة يعني شرط من أشراط عليه السلام. قال تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا، إلى قوله تعالى وإنه لعلم للساعة، يعني عيسى عليه السلام شرط من أشراط الساعة كما أخبر. وقال تعالى في شأن يأجوج ومأجوج قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، إلى آخر الآيات. وذكر قول الله تعالى أيضا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، قال واقترب الوعد الحق، فإذا خروج يأجوج ومأجوج علامة على قرب الساعة. ثم قال وذكر الله سبحانه وتعالى يعني طلوع الشمس من مغربها في قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وهنا بعض آيات ربك فسرت بطلوع الشمس من مغربها. فقال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فهنا ذكر الدابة. وقال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، وجاء في تفسير الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم الشمس يعني تستأتي مربها كل يوم في شروقها وغروبها، وأنها الشمس تجري لمستقر لها يعني تحت العرش تسجد لله تعالى، فسجود الشمس لا يمنع استمرارها في الحركة يعني لأن الله تعالى النجم والشجر يسجدان، سجود كل شيء بحسبه يعني ليس بالضرورة السجود يعني مثل سجود الإنسان بصفته يعني الذي فيه يعني حركة بكيفية معينة وانتقال بكيفية معينة، الشمس تسجد وهي سائرة بأمر الله تعالى تسجد لله تعالى على ما أراد الله الكيفية التي علمها الله تعالى بها أن تسجد، وتستأذن ربها فيؤذن لها كل يوم تستأذن في الشروق، فإذا جاءت الساعة استأذنت الله تعالى أن تشرق فلم يؤذن لها وقيل لها عودي من حيث أتيت، وقيل لها عودي من حيث أتيت فترجع إليه من حيث أتت فتدور بالعكس وتخرج من المغرب. المواضيع هذه طويلة فشرحنا الكلام عن الدجال والدابة، ممكن إن شاء الله ممكن شيء مناسبة في الأخرى إن شاء الله. هو سأذكر يعني بعض الأحاديث ممكن نكتفي يعني بقراءة شيء مما ذكر والباقي إن شاء الله نجعله في الوقت الأخر. نعرف موضوع شيء قريبا موضوع الدجال والدابة والأبيض والأبيض ما أجل إن شاء الله. قال يعني الشاهد هنا القصد يعني هنا في درس العقيدة وكذا يعني ذكر أن الساعة لها أشراط ولها علامات ستكون قبلها فيجب الإيمان بهذه العلامات. ثم ذكر أن الأحاديث في أشراط الساعة كثيرة متواترة، منها ما جاء في حديث جبريل عليه السلام قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتفاضلون في البنيان. هذا من الأشراط الصغرى أن تلد الأمة ربتها، قال هذا معناه يعني أن أمهات الأولاد يبعن أن يكون في نساء يقصرن السبايا في المعارف ويكون من ملوكات ثم يبيع الرجل الأمة بعد أن أنجبت له طفلة، ثم بعد ذلك ابنها يشتريه أو أم أو بنتها تشتري ربها وربتها، فتصبح بنت الأمة أو مالكة لها، وتصبح الأمة مملوكة عند ابنها أو بنتها، وهذا سيكثر في أهل الزمان. وقال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في الدنيا، إن كانوا يعني يعيشون في البوادي وكانوا فقراء وحفاة عراة لا يجدون ثيابا ولا نعالا، يتطاولون في البنيان، يعني يكثر مالهم ويتفاخرون في الدنيا. والتطاول يعني شرح الحديث السابقون فسروه يعني التطاول بمعنى يعني بناء الأبنية الفاخرة والقصور ونحوها، بغض النظر عن كونها مرتفعة أو يعني، وإنما التطاول بمعنى تطاول فلان على فلان، يعني افتقر عليه وتباهى. ثم في العصر الحاضر ايضا لما بنيت يعني العمارات الشاهقه وكذا، يعني قبل سنوات قليله، يعني يوجد من الاحياء من عاش قبل وجود هذه الابنيه الفاخره والمرتفعه في البلاد التي كان كثير من اهلها يعيشون على الرعي وكذا، فهذا من اشراط الساعه. وكذلك ان تعود جزيره العرب مروجا وانهارا، يعني الاشراط الصغرى ايضا الاشراط الصغرى يلاحظ فيها انها يعني معظمها تحقق، منها ما يعني ما يقع مره واحده، ومنها ما يقع ويتكرر وقوعه ويستمر، وربما يعني وقوعه كلما تكرر يكون اصغر واوضح مما قبله. يعني مساله التطور في البنيان، يعني بناء الابنيه الفاخره يعني كل عصر من الاعصار تجد العلماء في القرن الخامس والسابع والثامن والعاشر، كل قرن يقولون الآن تطوروا في الدنيا وصاروا يبنون قصورا كذا وكذا، ولكن في عصرنا مثلا كل والله تعالى أعلم حد يأتي في أعصار سابقة تطور بشكل أكبر، الله تعالى أعلم. فبعض هذه الأشراط يعني قد وقع، وصلنا من الأشراط مثلا جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول يعني إذا رأيت مكة بعيجة، يعني زي يتكلم عن الأنفاق، يعني إذا رأيت جبال مكة قد بعيجت حفائر، أو كما قال يعني سبحان الله فيها إشارة لحفر الأنفاق يعني في جبال مكة، ورأيت البناء قد على رؤوس الجبال فاعلم أن الأمر قد أظلك. يعني إذا رأيت مكة يعني جلال مكة بعجت حفائر، ورأيت البناء قد على رؤوس الجبال، إذا شفت البناء في مكة صار أعلى من الجبال وحفرة الجبال. بس والله أنا من شراح حديث السابقون كان يقولون عن المقصود هي حفر قنوات المياه في الجبال، يعني في أعصار سابقة أيام العباسيين وكذا لما زبيدة وبعض بعض الأميرات وكذا، يعني جعلنا حفرنا حفائر يعني في الجبال لتوصيل المياه للحجاج وكذا، وكان يقولون هذا هو المقصود. بس سبحان الله في العصر الحاضر وكان يقولون بناء على رؤوس الجبال، من صار بعض الناس يبني بيوتا فوق الجبال وكذا في أعصار سابقة، فكانوا يفسرون الحديث بها. بس في الوقت الحاضر يعني سبحان الله صار الأمر أزهر، يعني تفسير الحديث إن فعلا الجبال حفرت أنفاقا بطريقة واضحة بينا، وكذلك البناء يعني على رؤوس الجبال من الأبنية فعلا يعني صارت تبنى عمائر طويلة أطول من الجبال، فاعلم أن الأمر قد أظلك، يعني الساعة قد اضطربت. وهناك يعني فتح القسطنطينية وفتح رومية، فتح القسطنطينية وقع يعني بعد 800 سنة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفتح رومية فتح روما أن روما ستفتح، إلى الآن لم يقع هذا الأمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقع قبل أن تقوم الساعة. حتى سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيح قالوا القسطنطينية تفتح أولا أو رومية، قال القسطنطينية تفتح أولا، يعني أشراط الساعة فتح القسطنطينية وفتح روما، وسئل أيهما تفتح أولا قال القسطنطينية تفتح أولا. فتحت القسطنطينيه بعد 800 عام من وفاه النبي عليه الصلاه والسلام، ولا بد ان تفتح روما في يوم من الايام كما اخبر عليه الصلاه والسلام القصه في حوزه المسلمين في يوم من الايام. فالقصد ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر عن اشياء ستقع، فاشراط الساعه انها اشياء لابد ان تقع قبل ان تكون الساعه. الاشراط الصغرى اكثرها قد وقع ومنها اشياء لم تقع بعد. يعني من الاشراط الصغرى ان يكلم الرجل فخذه وصوته ومش عارف ذكر اشياء، نعم، فيخبره بما فعل اهله من بعده او كذا. البعض يعني يفسرها يقول لك لعله يدخل فيها مثلا الان ممكن اجهزه ما يوضع من الكاميرات التسجيل والكذا، وممكن ممكن توضع في صوت او في نعله او في كذا. بس لسه مثلا يكلمه فخذه ويخبره بما، يمكن لسه في اختراعات هتيجي بعد كده ان الاعضاء الانسان تتكلم وتخبره اللي حصل في البيت، او لان مثلا الهواتف ممكن مثلا يكون معه هاتف وفي كاميرا مثلا شاهد بها ما يحصل في البيت او في مكان اخر. الله تعالى اعلم يعني قد يحصل اشياء احسن من هذا، لكن اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء مثل هذا. حتى في مساله السيارات وكذا وجدت اشارات اليها في الاحاديث. قال يعني ذكر انها من اشراط الساعه يعني ان يخرج رجال معهم بايه؟ قال كاشباه الرحال، قال بدواب كاشباه الرحال. الرحل اللي هو زي الصندوق اللي يوضع فوق البعير، فيضعونها على ابواب المساجد معهم نساء كاسيات عاليات الى الحديث. فذكر يعني انه معهم يعني مراكب او دواب يعني كاشباه الرحال، يعني تشبه البحر ومثل شكل الرحل زي كانه بيت يعني كانه خيمه شكل الصندوق يعني موضوع فوق. والله تعالى اعلم. والله تعالى لما ذكر المركوبات يعني في سوره النحل، الله سبحانه وتعالى ذكر اصناف النعم، نعم في الملبوسات ونعم المركوبات والمطعومات والمشروبات والادويه والاسلحه، تسمى سوره النعم. يعني الله سبحانه وتعالى في السوره من اولها الى اخرها يمتن على عباده باصناف النعم في كل بلد، انواع النعم في الظلال والادويه والاسلحه. فلما جاء في ذكر المركوبات قال والخيل والبغال والحميره لتركبوها وزينة، قال ويخلق ما لا تعلمه، قال ويخلق ما لا تعلمه. فذكر يعني ذكر المركوبات الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يعني هناك أصناف أخرى من المركوبات يعني سيخلقها الله تعالى لا تعلمونها. ولما ذكر السفن قال وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، مثل الفلك المشحون. إن مثل الفلك المشحون الذي خلقه الله تعالى يعني مثله، فقال يعني اللي هي الوسائل المواصلات الجماعية، يعني ممكن مثل الفلك المشحون اللي هي السفينة الكبيرة التي تحمل عددا كبيرا من الناس وتسافر بهم في معيار. فلعله يعني يدخل في الطائرات والقطارات وكل هذا يدخل يعني فيه. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، أشياء يعني مثل الفلك سيخلقها الله تعالى يركبها الناس يعني بأمر الله سبحانه وتعالى. فكل ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو حق وكائن. فأكثر هذه الأشراط أكثرها قد وقع وبقي منها شيء قديم لم يقع، يعني مثل فتح الرومية، أن تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا ونحو ذلك، أن ينحسر الفرات عن جبل من ذهب. مش هناك اشياء يعني بعض الاشراط الصغرى لم تقع بعد يعني لسه، لكنها ستقع كما اخبر عليه الصلاه والسلام. شيخ هذا الحديث ان تعود، هل هذا فيه اشاره الى انها كانت من قبل كما تفضلتم؟ يعني هنا ايضا دقه الحديث الشريف والاعجاز فيه، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان تعود جزيره العرب مروجا وانهارا، معناها انها كانت مروجا وانهارا من قبل. وهذا الامر يعني لم يتاكد الناس منه الا بعد اكتشاف البترول في العصر الاخير، ان البترول هو عبارة عن يعني دليل على وجود يعني كائنات حية مصونة متراكمة يعني بكميات كبيرة يعني توابل عملاقة، فدليل على أن الجزيرة العربية لا يمكن أن يوجد البطرس إلا لو كان هذا المكان في عرق وقت من الأوقات يعني كان فيه أنهار ونهور وحياة كبيرة موجودة. طيب قال جاء في صحيح مسلم وغيره عن حذيفة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به. مرة النبي عليه الصلاة والسلام خطبهم يوما كاملا، النبي عليه الصلاة والسلام مرة في يوم من الأيام ظل يحدثهم النبي عليه الصلاة والسلام يوما كاملا أو يصلون ويحدثهم ويصلون طول اليوم، فحدثهم بما هو كائن إلى يوم القيامة، كل أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم كل ما سيحصل إلى يوم القيامة. قال فما ترك ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قد علمه أصحابي هؤلاء، قال أصحابي هؤلاء يعني ممكن حاضرين معي اليوم حدثني النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. يقول حذيفة رضي الله عنه هناك أشياء كثيرة نسيتها مما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن تحصل واقعة فأتذكر إيه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كأن ضرب المثل يعني كرجل إيه تعرفه وغاب عنك مدة وبعدين رأيته فأنا ترى وجهه وتعرف هذا الشخص كنت رأيته من قبل في مكان ما، فتحصل يحصل شيء فيتذكر أن هذا الشيء أخبره عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر هنا عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد منه فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس. يعني كان هذا اليوم من الفجر إلى المغرب متواصل يعني درسا للنبي عليه الصلاة والسلام متواصلا، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا، يعني أكثرنا نسينا يعني كثيرا من هذا. متى يعني يجوز أن يقال نسيته ما هو نسيت؟ يعني مسألة نسيت ونسيت في القرآن الكريم يعني ورد في بعض الحديث يعني لا يقول أحدكم نسيت آية كذا ولكن نسيت يعني وليقل بي نسيتها، لكن يعني قالوا هذا من الآداب يعني اللي هو من باب يعني انه الاولى والاحسن انه في القران الكريم يقول نسيت آية كذا لا يقول نسيتها يعني. لكن في غير القران لا حرج عليكم يعني نسيت هذا مبني للمعلوم يعني انت الذي نسيت الايه، لكن نسيتها شيء خارج عن ارادتك يعني كانه لا يكون بتقصير منك أو بسبب منك أنك تنسى شيئا. وأيضا قالوا يعني لأن الله تعالى قال ما ننسخ عن آيات أو ننسيها، والله تعالى هو الذي ينسي الآيات، فأنت إيه نسيت الآية يعني الله تعالى هو الذي ينسي الآية وأنت إيه نسيت الآية يعني. لكن يعني من الأدب يعني إذا أتى بها يعني أفضل من ترك الواحد. وذكر حديث عن هريرة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل 99 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنهي. قال وفي رواية فمن حضره فلا يأخذ منه شيء، الذين يقتتلون ذلك اليوم يعلمون أن 99% من المقتتلين سيموت، بس كل واحد عنده أمل أنه يكون من 1% الذي ينجو يعني يقتتل يستمرون في القتل. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعناق أو بدابق. بدابق والأعناق قريتان في الشام، قريتان في الشام. قال فيخرج إليه جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. لا، خلوا بيننا وبين الذين الصواب سبوا منا، هكذا خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخوانكم. أنا ورد في تفسيرها لأن الروم هم بنو إسحاق، الروم هم بنو إسحاق يعني من ذرية إسحاق بن يعقوب عليه السلام. فورد في بعض الروايات أنه يعني المسلمون يقول فيهم يعني قسم من العرب وقسم من بني إسحاق من المسلمين، يعني قسم من الروم المسلمين. يعني هذا أيضا فيه بشارة لانتشار الإسلام يعني في بلاد الروم اللي هي أوروبا وأمريكا يعني. فيكون قسم كبير من المسلمين من بلاد الروم. فالروم عندما يقاتلون المسلمين فيقولون لهم إيه؟ اتركونا نقاتل يعني قرابتنا يعني الذين هم من المسلمين وأنتم كونوا على الحياد. يعني كأن فئة من الروم أسلمت والفئة الكافرة من الروم تريد أن تحارب الفئة المسلمة من الروم. ويقولون لبقية المسلمين يعني من العرب اتركوا إيه؟ اتركونا نقاتل يعني الروم الذين أسلموا. يقولون صبوا منا، هم صبوا ثم أسلموا، يعني أخذوا أسلم يعني أخذ آباؤهم أسرى في المعارك ثم أسلموا وصاروا مع المسلمين صاروا يقاتلون مع المسلمين. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. يعني المسلمون من العرب وغيرهم يقولون لا والله، يقولون الروم الكفار لا نخلي بينكم وبين إخواننا، يقولون لا الروم الذين أسلموا إخواننا لا نترككم تقاتلون. فيقاتلون معهم يعني الصف الواحد. قال فيقاتلونهم، وهذه المعركة تكون في دابق والأعناق، يعني ذكر أنها هي قرية بحلب. قال فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. ينهزمون يعني يهربون ويفرون من المعركة لا يتوب الله عليهم أبدا. ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا. يعني ثلث يقتلون الشهداء وثلث يفرون من المعركة قد لا يتوب الله عليهم أبدا، وثلث يفتحون ينتصرون يعني ينتصرون في المعركة ويفتحون البلد. فيفتتحون قسطنطينية، وهذا فتح آخر يعني لقسطنطينية غير الفتح الأول الذي وقع سابقا يعني. فكأنها فيها أيضا إشارة إلى أن القسطنطينية ستعود إلى حوزة الكفار في آخر الزمان ويفتحها المسلمون مرة أخرى. فيفتتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليه، المسيح الدجال. فيخرجون وذلك باطل. الشيطان ينادي يسمعون صائحا ينادي يقول المسيح خلفكم في أهليه، فيرجعون فلا يجدون المسيح الدجال قد خلف، وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرجوا، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. بينهم يتجهزون للقتال إذا بعيسى عليه السلام ينزل عليهم يسوون الصفوف للصلاة. أقيمت الصلاة هم في القتال يعدون للقتال، أقيمت الصلاة وبينما هم يسوون صفوف الصلاة ينزل عيسى بن مريم فيأمهم. فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لم ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. انتهى الحديث. فهذا يعني الحديث فيه بعض أشراط الساعة التي ستكون في آخر الزمان. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال الأعماق بلد بين حلب وأنطاكيا ودارق قرية بحلب. ثم ذكر يعني بعض الأحاديث في أشراط الساعة يعني يمكنكم مراجعتها إن شاء الله حتى يعني من وقت ده من الوقت يعني فإن شاء الله راجعوا هذه الأحاديث. ونقف إن شاء الله عند قوله ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حبنا أو حبنا إن شاء الله. ذكر عدة حديث يعني في المسيح الدجال وفي الدابة واليهود ومأجود ممكن نطلع عليها إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد رحمه الله.